فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن نهي المذهبية هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد، نختلف عنهم في التمذهب، فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين لسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكمل ما أقول لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهبه شو مذهبه، لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو الآخرين، هذا التدين بالتقليد لا نراه، لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليدهم لآبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حنفي حتى لعله من المعروف لديكم أن هذا الجو مش لعمي بعيشه، حتى الخاصة من المشايخ يأتي لعمي يسأل أحد المشايخ عن مسألة يقول أنت شو مذهب، يقول حنفي يفتي على المذهب الحنفي، شافي يفتي على المذهب الشافي، هذا إن كان دارس المذاهب، ولا يفتي على مذهب يهودي ما يقول أنت شو مذهب لأنه ما بيعرف المذاهب، بينما واجب العالم أن يفتي بما قال الله تعالى رسول الله، وهم في بحث وبحوث طويلة تجد الأئمة من أخذوا صحيح أخذوا من كتاب الله من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من كتاب السنة صواب؟ إذا تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعله مثال معروف اليوم واحد إجا لمس يد امرأة تعددوا ولا لا، المسألة قولان بل ثلاثة أقوال، انتقد ومن انتقد، انتقد إن كان بشهوة ومن انتقد إذا كان بغير شهوة، في قول ثالث إن كان هذا في المخروج الدم، يعني في مسألة قولين بس إن كان لمس بشهوة نقض وإلا فلا، القول الثاني ما ينقض مطلقا، أما خروج الدم يمكن تقوال ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا مهام الحنفية. مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا، مذهب الحنابلة ان كان كثيرا نقض وان كان قليلا لم ينقض، هذه اقوال علمي بلا شك قالوها باجتهاد وهم اجرون عن كل هذا، لكن هل هذه الاقوال الثلاث المتناقضة ممكن ان تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لان الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل ان هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، اذا من اين هذا الاختلاف؟ اجتهاد الأئمة، فمن اصاب منهم له اجران ومن اخطأ فله اجر واحد، لذلك نحن ما نرى أن الإنسان تدين بتقليد مذهب، لأنه بجوز يكون مذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب اللي هو عاش عليه، فجماعة المجنين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابيين

وعلمك علم اللغة. قال فإن من جودك الدنيا ولغتها ومن علومك علم اللغة القرآن. هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم الغيب. هذا كفر القرآن. فما بالك نحن نحط المشربية في ماء نقرأ عليه البرد هذه وفيها مثل هذا الكلب شان نداوي فيها مرضانا. هذا بيمرض المريض الزيادة ما يشفى، لأن هذا صرح عليه روح الشرك والدواب لو كانوا يعلمون. لذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مدار كل حول الكلمة الطيب. لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها وحقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القوم الكلمة الطيبة، ومثل قوم عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. منافاته وابتعاده عن الشركيات والوثنيات. وخلينا هلا ندخل كمان بواقع ثاني وان كان دون الاول شرك صريح. شو رايكم علمنا الاسلام اليوم يحلفون كبير الصغير بغير الله عز وجل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. كم وكم من الناس هذا بيحدث براسه وهذا بيحدث بشواربه ويمكن ما له شوارب هذه كلها شركيات لا يأبهون لها إطلاقا. ليه؟ ما في مذكر. الناس في غفلة يعني أحسن منها غفلة أهل الكهف. 309 لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. مثل الحلف بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، لا يحلفون الا بالله، لانه الامر كما قال الله بن مسعود رضي الله عنه، شوف السلف في فهمه، قال لا احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبير من الكبائر، كذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر. مع ذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. اللي بيفهم التوحيد بالمعنى الصح السابق بيانه يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية التي صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن الحلف بغير الله صادق شرك، أما الحلف بالله كاذبا فهو كبيرة معصية. يعني لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقا. لا بين الحلف بالله كاذبا أقوى عنده من أن يعلف بغير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. قد قال عن السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. في من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، بس ما أدري إذا كان مستعمل عندكم مثله، ربما لأن البلاد قريبة بعض من بعض.

أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق يعني، لأن الناس بفطرتهم يؤمنون. فلذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق، لكن يشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها أنفا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود كونه خالق، لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة. فمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة. وأرى مثلي الآن لأني أشعر لأنه بدأ النعاش يداعي بعض الأشفال، ولذلك يصلي معلوم أنت يا بعض الإجيب في آخر الجيل فيه. نعم هو كتاب العواصم الخاصة في الله نعم إنه في حاجة ردي كان شعار المسلمين قال مسيلمة ومحمدات، فبدأ كلمة ومحمدات تفسيرها من ناحية السبت القول العارف ما الوكيل هنا. أولا أنا لا أدري الآن على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، ويجب أن تعلموا بهذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله، أن في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية يعني أشياء لا تصح كثيرة وسريعة جدا. مثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنج رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدا فراح التشنج ورجع عليهم طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن اسمها غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ المسلمين لأن الحديث مع الجبار خلق الله في تلقية السنة وتصفيتها أخرج هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة. لذلك أنا مبدئيا الآن نرد وأعطيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا، حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا. ثم إن صح ذلك أو لا يعني الاستنجاد وطلب العلم من الرسول عليه السلام، وإنما كشعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسلمة وأتباعه، هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية الله أعلم. لا مش ضرورة استغاثة، يسميها في بعض من التعابير اللغوية ندبة أو ماشي بهذا ولا نسيان الآن، يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة. استغاثة حق ماشي بهذا. نعم صار خلاف اليوم حول هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟ يبين عليك أنه يتحيى ليلي أنا ما عندي مالي ونسلي، وبعدين إذا كان عندكم نشاط فرأنا رجل متعود حتى الفجر. ما في رش فيه هذي. يلا بس تأذي من صاحب الدار. الكل هكذا ولا من العراق؟ يلا بسم الله. يا رب الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على السلام حي على السلام حي على السلام لا إله إلا الله مسجد فيه مصلين معتادين يعني من اهل المنطقه ومصلين مارين بروح وقت الصلاة بعد الإشراق الإسلامي تأخر الإمام الراقي لما يطلع فأقام الصلاة وأم فيهم أحدهم والناس أهل المسجد يعني أهل المنطقة انتظروا الإمام الإمام الراقي والناس صلوا فلما جاء الإمام الراقي أتينا الصلاة ثانية وصلوا جماعتين في المسجد نفس الوقت يعني يمكن مسبوقين بركعة أو ركعتين الجواب أن صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة لا يقال بأنها باطلة لكنها جماعة آثمة من جهة أخرى لأنها افتاتت واعتدت على حق الإمام لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروع أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية أي هو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة كان بيوز على مذهب ابن الواس أن يقال وذابه التي كانت في الدار ما يمثل على نفس الموضوع كان الأول الشيخ أن يهتم بالجماعة الأولى ولا لا لأن الجماعة معتدية فلا يهتم بها طيب سؤال تمام في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي صح يا بارك أخي لا يقال أحد كتاباتك لا أدري لا أحد يذكر كتاباتك مؤنث بدخول إحدى نعم جزاك الله خير انا لست بالنهوي بس انت عربي نعم كنت في مجلس علم وكان هذا المجلس يتطرق الى علم التوحيد فدعموا كلامه بكلام قلته انت قلت اخطا شيخنا ابن تيميه في مساله كذا وكذا فانا اخطات في المساله وكذا وين هذه ابن تيميه نحن متعودين به لما يخطئ ويصيب ممكن كيف لا ممكن وأعتقد أن ابن تيمية قال في هذه المسألة مثلا لا هو حتى الآن عم تصلح الجنة والنار فلا الجنة والنار هل تعتقد بأن ابن تيمية قال هذه المسألة؟ لا أعتقد في أي كتابات مثلا؟ وأنا عندي مقدمة قبل 50 صفحة وزيادة شرعت هذا الموضوع ونقلت كلام تيمية شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأرواح. بالضبط ابن القيم يقول في شكل قصيدة المنية وهذه معروفة يقول من يقول بثناء الجنة هناك فقد كفر وأذكر هذا القول عن شيخنا ابن القيم. وهذا ممكن يكون كلام ابن القيم، كلمة طيب يقول وناقلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول المقيم في كتاب هذا الوابل الصيف في الكلمة الطيب أن النار ناران، نار تفنى وهي نار الموحدين، ونار تبقى في نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في آخر دراسته يعني من وجه العلمي راح صحيح في هذا، يعني أذن في زعمي وانتقادي بموضوع كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص، بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني، وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم. تفضل يا سيدي. يعني أنا بخطأ من الأخوة نحن عندما عدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من أخرى. فأنت لا دخلت المجلس، وهذا من معاني قولي عليه السلام الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاربتم أفشوا السلام بينكم. عطالي عن نازل اتمنى شعر عطالي عن نازل السلام عليكم عشر ورحمة الله عشرون وبركاته ثلاثون. فضل سبيل من الله دخل رجل من جسر الرسول فسلم قائلا السلام عليكم، وقال عشرون. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قال أشتون. جاء الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. قال يا رسول الله دخل الرجل الأول كنت أشتون، الثاني ثلاثون. قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشرون، الثاني زاد فزاد الله له قال شهود، ثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وله ثلاثون. وهنا تأتي الآية المعروفة إذا حييتم بتحية أي بأحسن منها أردها، إذا قال المسلم السلام عليكم أرد وعليكم السلام له عشرون، قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون، ماذا يكون ذلك؟ أيوة هذه المسألة فيها خلاف العلماء. من هو من يقول؟ تفضل يا أخوان. رحمه الله. ايش الفرق بين هاي وهاي؟ ايوه اي نعم في هذه الزيادة في سؤال كثير أحبنا حتى سألت في إزالة التناقض ما تسمى بمعنى من ابتدع في الإسلام حينئذ يكون تناقض ولا عندك خام غيري نعم البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم. مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة. أنا بسألك من سنة معناها من الفضاء قول لا قول نعم قول ما شئ يسأل هو أنا قول ما شئ يعني ما تفهم من الحديث هو نفس المعنى يسأل نفس المعنى لكن بسألك ما هو المعنى أنت تسألني بدأ أم لا أقول نعم نفس المعنى السنة من سنة سنة خطأ كما نفتدى يعني نفس المعنى سبحان الله فضغط أنه بتاع الحادث شوف ايش حكى انا المجرد من انا عايز شفت هذا الحديث يسمى المؤمن من التضاع اذا لك ولا ولا شفت شنو ايه تعطي في الجواب بتقولش بقى يا استاذ بس في الجواب ريح صاحبك لما بيسالك هذا اسلوب في البحث عشان توفي وقتك توفي وقت غيرك من سمى تفهم أنت بمعنى من ابتدع طيب. من هنا جاء سؤالك السابق لكن أنا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استوقف من سأل فهمي لك فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع ممكن لك ما أنت أول شهر الغرة القمر ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث طبعا القائل هو الرسول عليه السلام لأنه بعث الحديث هي نفسها تقود هذه الساعة حتى ما تتراجع، يعني أنا بريد ما تفهم من مجينا، هي نفسها تجيب عن سؤال بسيط لكن ما يكون جواب على الطريقة السابقة. رأسا جوابك شو هو السؤال؟ القصة اللي راح احكي لك اياها مش من عندي، من صحيح مسلم. بسألك سؤال، اللي البدعة في القصة منها بتبني هون او بتبني ولا مشك في بدعة؟ مفهوم هذا الشيء؟ طيب، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتاذين النار متقلبين السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه ثم خطب. تنعر يعني غير ملامح وجهه أسفا وحزنا لأنه فقراء. ثم قال عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام، هي آية طبعا معروفة، ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من الحاضرين وانطلق الى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقه وضعه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما راى الصحابه الاخرين وفعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق الى داره ليعود ايضا لما تيسر له من صدقه. اجتمع امام الرسول عليه الصلاه كامثال جبال صغيره يعني من الصدقه. فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كانه مذهبه، وقال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجر رجل عمل به يوم القيامه دون ان ينقص من اجوره شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامه دون ان ينقص من اوزاره شيء. السؤال: ارمي بدعه. فاذا فهمك خطا، فهمك ان من سن بمعنى من ابتدع خطا. لان مستحيل انا اقول، وانا بطبيعه الحال ما بيجوز الانسان ينكر اصله، انا الباني صحيح بتكلم اللغه العربيه وهذا من فضل الله علي، لكن انا الباني. فهذا الالباني يستحي ان يقول بمناسبه كهذه المناسبه تشهد انت وكل من يسمع الحديث انه ما في بدعه، فيقول من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه، كيف هذا ولم يكن هناك بدعه؟ إذا خسرنا من سنة بمعنى من ابتدعه.